وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شرط أن يكون الإنسان مؤمن، لا يستفيد من القرآن إلا المؤمن. ثم نعلم أيها الإخوة أن القرآن كله فيه فائدة، جميع القرآن، آيات القرآن، حروف القرآن، لكن هناك آيات وسور تتفاوت، هناك بعض السور لها خاصية وبعض الآيات لها خاصية ولها قيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أمته إلى هذه المعاني، إلى بعض السور وإلى بعض هذه الآيات، مع أن القرآن كله فيه نفع من أوله إلى آخره. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، يعلمهم بصيغة السؤال والجواب. فيوم من الأيام سأل أبا المنذر، وأبا المنذر هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ فقوله معك لأن أبي يحفظ القرآن كله. فقال: الله ورسوله أعلم. فعاد عليه صلى الله عليه وسلم قال: أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وانظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي استحضر هذه الآية، مع أن الآيات فوق 6000 آية، سأله عن أعظم آية في القرآن، والقرآن ما يزيد على 6000 آية، ومع ذلك هذا الصحابي استحضر هذه الآيات وأخرج هذه الآية وقال: هي أعظم آية في كتاب الله. وكان الجواب صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، وضرب على صدره تهنئة، هنأه بهذا العلم العظيم، لأنه استنتج واستخرج هذه الآية الوحيدة مما فوق 6000 آية، وعلم رضي الله عنه أنها أعظم آية في كتاب الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهنأه على هذه المنزلة الرفيعة وهي العلم، لأن العلم يرفع صاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة في الدنيا والآخرة بالعلم، من أراد الرفعة فعليه بالعلم الشرعي. فهنا هنأه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة الرفيعة، لأنه علم أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل، وهي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وأبي رضي الله عنه وأرضاه يحفظ القرآن، بل إنه يطلق عليه أنه سيد القراء، سيد القراء. فعلم هذه الآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية مع أنها آية واحدة، آية واحدة، لكنها أعظم آية في القرآن. لماذا كانت أعظم آية في القرآن؟ نريد أن نسأل أنفسنا أيها الإخوة، لماذا كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ ما هي خصائص هذه الآية؟ ولماذا كانت هذه الآية أعظم آية في القرآن؟ لأن هذه الآية تضمنت معاني عظيمة، تضمنت جميع أنواع التوحيد الثلاثة، وتضمنت أصول الأسماء والصفات، وتضمنت إفراد الله عز وجل بالعبادة والربوبية والألوهية والملك المطلق العام والعلم المطلق والعظمة، حيث أنها اشتملت على 10 جمل، 10 جمل كلها، كل جملة أعظم من الأخرى، واشتملت على 5 أسماء أو 4 أسماء من أسماء الله الحسنى، مدار الأسماء الحسنى كلها على هذه الأسماء. فهذه الآية عظيمة، لذلك ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأها بعد كل صلاة، أي مكتوبة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. آية عظيمة، تقرأها بعد كل صلاة مكتوبة، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقرأ هذه السورة. لو قرأها الإنسان المسلم المؤمن الموحد ثم مات بعد كل، دخل الجنة. هذا فضل عظيم، ما يعدل هذا فضل. الآية عظيمة وفضلها عظيم، من قرأها بعد كل صلاة. لذلك ينبغي على الأخ أن نحرص كل الحرص أن نقرأها بعد كل صلاة مكتوبة، ونتدبر معنى هذه الآية حتى تنفعنا في الدنيا والآخرة. ومن فضائلها أنها إذا قرأها العبد عند النوم كان عليه من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. والدليل قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الرجل الذي أتاه. كان أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه كان يحرس الصدقة أو مال وكلها النبي بحراسته، فكان يأتيه رجل، كل ما أتى وجد رجل يحظو من هذا المال يسرق، فيقبض عليها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فيتوسل إليه ويطلب منها أن يطلق سراحه ويشكي عليها حواله أنه ذا عيال وأنه ذا حاجة وأنه فقير، فيرحمها أبو هريرة ويطلقه ويعاهده أن لا يعود. وفي الليلة الأخرى يعود مرة أخرى ويسرق، فيقبض عليها أيضا ويعاهد المرة الثانية، حتى أتى المرة الثالثة وقبض عليه وقال له لن أطلقك حتى أحضرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد علم أنه سوف يقبض عليه ولن يطلق سراحه قال أطلق سراحي وأعلمك فائدة وأخبرك بفائدة عظيمة. قال ما هذه الفائدة؟ قال تقرأ آية الكرسي عند النوم فإنه يكون عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأطلقه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال فأخبر أبو هريرة بالقصة، قال صدقك وهو كذوب، هذا الشيطان، هو صدقك أن هذه الآية فعلا من قرأها كان عليه من الله حافظ أي حارس يحرسه ولم يقرب الشيطان حتى يصبح، وهو كذوب، الشيطان كذوب. فالشاهد أن ينبغي علينا أن نقرأ هذه الآية عند النوم، وكذلك بعد كل صلاة، ونعلمها أولادنا ونساءنا وبناتنا. قد يقول قائل أنا أقرأ هذه الآية لكن يحصل لي مشاكل، يحصل لي في النوم كوابيس ويحصل لي مشاكل في النهار وغير ذلك. نقول أنت تؤجر على قراءتها، ولكن لو قرأتها بتدبر وتمعن لمعانيها وأنت محقق لما دلت عليه من المعاني والله لن يقربك شيطان بإذن الله. لكن مع الأسف كثير منا يقرأها لكن ما يعرف معانيها ولا يعرف ما تدل عليه معانيها، فلا يستفيد منها، هو يأخذ أجر على قراءة القرآن والدعاء والأذكار، يؤجر الإنسان على قراءتها وعلى تلاوتها، لكن الأثر المترتب على الفائدة المرجوة منها إذا تدبرها القلب، إذا وافق اللسان القلب وعقل معناها نفعته. فإذا قرأها بلسانه فقط فهو يأخذ عليها أجر، وهذا من فضل الله، لكن الفائدة والنتيجة قد يحرم منها. إذن لابد إخواني في الله أن نعرف معنى هذه الآية، آية واحدة ورقمها، وهي بسورة البقرة ورقمها 255. بإمكان العبد المسلم يذهب إلى التفاسير ويفتح الرقم الآية ويقرأ التفسير، ويقرأ تفسيرها حرفا حرف، آية واحدة، حتى يمكن يحفظ تفسيرها كامل، حفظ مع التفسير مع الآية، ما هو صعب. لو إنسان اهتم بشيء، إذا اهتم الإنسان بشيء حفظه. فالآية هذه ما دام فيها هذا الفضل العظيم لابد نهتم بها ونحفظها ونقرأ تفاسير أهل العلم فيها. أي تفسير تقرأه معنى هذه الآية. فنأتي إلى هذه الآية، إلى الجملة الأولى. الآية ينبغي أن نحفظها، وهي آية واحدة قصيرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 جمل عظيمة. الله لا إله إلا هو، هذه أول جملة، وهي أعظم جملة أعظم جملة نطق بها على وجه العموم، لأنها تتضمن إفراد الله عز وجل بالألوهية والعبادة. الله، الله اسم من أسماء الله، وهو علم على الذات الإلهية، وأصله الإله، لكن حذفت الألف للتخفيف ولكثرة الاستعمال، فالله. طيب هنا بعد قال هو الله لا إله إلا هو، لأن الله هو الإله الحق، فالمعبود بحق من هو؟ هو الله. لكن هل ممكن أن يعبد أحد غير الله؟ ممكن، وقد حصل ويعبد كثير من دون الله عز وجل، لكن هل العبادة هذه حقيقة أم باطلة؟ باطلة. فالعبادة الحقة هي لله، وغير الله عبادة باطلة، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه، يعني ما يعبدون من دونه من غيره، هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فعندما يقرأ العبد هذه الآية، هذه الجملة، وهو يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وهو بنفسه لا يعبد غير الله، يستفيد منها وتنفعه. لكن إذا قالها وهو يعتقد أن عبادة غير الله جائزة، حتى لو لم يعبد غير الله، هو لو قال أن عبادة المسيح جائزة، وأن عبادة الأولياء وأصحاب القبور الأموات جائزة، وأن دعاءهم جائز، وهم أولياء صالحين، ولتقرب بهم إلى الله، ما يستفيد من هذه الآية، ولا تنفع هذه الآية، وعبادته باطلة، ولا يقبل الله من عمل أصلا، لأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. فمن دعا غير الله أو اعتقد في قلبه أن هناك أحدا ينفع ويضر ويعبد من دون الله، ما تنفع عبادته وترد عليه، ما يقبل الله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا عبد الله، لا تتوجه بقلبك وببدنك وبلسانك وبنيتك إلا لله وحده، لأنه الذي يستحق العباد، هو الذي يستحق العباد. أإله مع الله؟ العبادة حق له وحده، لا يجوز أن تصرف لغيره، لأنك إذا أخذت حق الله وأعطيت غير الله فأنت ظالم، أظلم الظالمين الذي يأخذ حق الله ويعطيه غيره، يعطيه من؟ يعطيه مخلوق ناقص، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. فأسألكم بالله، هل عبادة غير الله وضع الشيء في محله؟ لا والله، في غير محلها، ولكن عبادة الله عز وجل وضع الشيء في محله الذي يليق به، لأنه يستحق العبادة، فلا يستحق إلا الله. فأنت قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. الحي اسم من أسماء الله الحسنى، ومن صفاته الحياة، فهو سبحانه وتعالى اسم له الاسم من الاسم الحي ومن صفاته الحياة. فتقول يا حي يا قيوم، والحياة صفة من صفات الله، صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل، وحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم، ليست عدم، وإنها لم تسبق بعدم، ولا يعتريها زوال، حياة مطلقة. وغير الله عز وجل يموت، هناك أحياء يموتون، وهناك أموات غير أحياء، فكيف يليق بالعبد أن يعبد من يموت، أو يعبد من هو ميت أصلا بلا حياة، ويترك الحي الذي لا يموت؟ عبد الإنسان يقف مع نفسه، فإذا عبدت فاعبد الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، يعني نزهه من النقائص، لأن الموت نقص، الموت نقص، والله عز وجل منزه من كل نقص، فحياته حياة كاملة، لم تسبق بعدم ولا يعتريها زوال بأي وجه من الوجوه، فهو حي وهو الذي يحيي والذي يميت والذي يوجد من العدم سبحانه وتعالى. أحد البشر يوم من الأيام تطاول على الله، تطاول على الله وتكبر على الله وادعى أنه يحيي ويميت. من هو هذا؟ النمرود بن كنعان. أعطاه الله ملك، أنعم الله عليه بملك حتى أنه قيل ملك الأرض. فلما أعطاه الله الملك تكبر وقال أنا أحيي وأميت. عندما سأل إبراهيم عليه السلام، سأل عن ربه، قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت. فقال هذا المتكبر الطاغي بلسانه وإلا قلبه لا يعتقد ذلك، لأنه حتى في قرارة نفسه يعلم أنه كذاب، لكنه بس مجرد إيش؟ أن يناظر ويحاج بالباطل. قال أنا أحيي وأميت. فأمر حاشيته فأحضروا رجلين قد حكم عليهم بالإعدام، فأطلق واحد وأعدم الآخر، فقال أنا أحييت وأمت. طيب الناس السذج الذي حوله قد يصدقونه، لكن على من؟ الله عز وجل أعطى إبراهيم الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فماذا قال إبراهيم؟ قال تكذب يا كذاب يا فاجر، ما ينفع هذا الكلام، ولكن أتاه من حيث لا يشعر، من حيث لا يحتسب، أتاه بحجة دامغة. فقال ما دامك تحي وتميت فهناك أمر آخر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب مرة واحدة بس، الشمس الآن كل يوم تشرق من المشرق وتذهب إلى المغرب، نريدك مرة واحدة بس تأتي بها من المغرب بدل المشرق بس. فماذا قال؟ ما جاوب أصلا، خلاص ما رد عليه أصلا. فقال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. والله قد كتب أن الكافر لا يهتدي إلا إذا شاء الله. الظالم والله يهدي القوم الظالمين. فالظلم يا أخوان هنا، قال هنا الظلم أنه سبب لعدم الهداية، لأن قال والله لا يهدي القوم الظالمين. فليحذر العبد من الظلم ويظلم حتى لا يقع في الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قد يستدرج العبد والعياذ بالله، قد يستدرج، كما أن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، كما أن طلب الهداية تأتيك الهداية، فكذلك طلب الضلالة قد يمدد لك في الضلالة، يزين لك والعياذ بالله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يمهل له والعياذ بالله. فلنحذر إخواني في الله من الضلالة، ولنحذر من الظلم. والظلم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، أعظمها الشرك. والدليل، ما هو الدليل على أن أعظم الظلم الشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. نعم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نصح ابنه ووصاه من الظلم، من الشرك، وبين أن الشرك ظلم. إن واللام توكيد، إن الشرك لظلم عظيم، فليس ظلم سهل ولا ظلم بسيط ولا صغير، ظلم عظيم، لأنه وضع الشيء في غير محله. هذا النوع الأول. النوع الثاني، ظلم الإنسان لنفسه، أن يظلم العبد نفسه، وذلك بأن يقترف المعاصي والسيئات. فعندما تعصي فأنت ظلمت نفسك، لأن نفسك أمانة بين جنبيك، فإذا عصيت الله فأنت ظلمت نفسك. ولكن ظلم النفس يختلف عن ظلم الشرك. ظلم الشرك كفر، وظلم النفس ليس بكفر، معصية. النوع الثالث من الظلم، وهو ظلم العبد لغيره من البشر، سواء من إخوانه المسلمين أو حتى من الكفار، لأنه لا يجوز تظلم الكافر، هو كافر لكن ظلمه لا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك ظلم الإنسان لمن هو تحت يده من موظفين، من عمالة، من خدم، من زوجة، من بنين، من بنات. كذلك الحيوانات، يحرم ظلم الحيوانات والاعتداء عليها. إذن فالظلم وخيم، ومن أسبابه أنها تتأخر الهداية، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وحياته صفة من صفاته سبحانه وتعالى، القيوم، الحي القيوم. القيوم اسم من أسماء الله، ومن صفاته القيومية، وهو قائم بنفسه قائما بغيره. كل الكون، هذا الكون اللي نرى والذي ما نرى والذي نسمع عنه بما فيه من عظمة ومخلوقات هائلة وكثرة وصغير وكبير وذرات وأفلاك ومجرات وملائكة وجن وإنس وعالم وطير وبحار وأنهار وجبال وشجار وأحجار ورمال، كل هذا الكون قائم بقيومية الله سبحانه وتعالى، لا يتحرك ولا يصدر في هذا الكون شيء إلا بقيومة الله سبحانه وتعالى وعلمه وإرادته وقدرته وإحاطته. كل يوم هو في شأن. إن الله الحي القيوم هنا قائم بنفسه وبغيره، فهو قيوم السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تقع، إن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى، المطر. فهو سبحانه وتعالى كل الأفلاك والمخلوقات كلها قائمة بإذن الله عز وجل وبقدرة الله وقوته وقيومية سبحانه وتعالى. يغني فقير ويشفي مريض ويجبر كسير ويحيي ويميت ويلطف ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم. كم اسم معنى الآن؟ الله الحي القيوم. ثم قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا نفى النقص عنه، لأن السنة والنوم نقص، فنفيها عن الله إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فهو حي قيوم لا تأخذ السنة ولا نوم. السنة هي النعاس الخفيف، ليس بنعاس لكنها تشبه النعاس، والنوم هو أيضا نقص، والله منزه عن كل نقص وكل عيب. فالمخلوق ينام والمخلوق تأخذه السنة، لكن الله عز وجل لا يغفل ولا ينام، كما جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا إثبات الملكية لله، هنا إثبات الملكية. والله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه مالك، ومن أسمائه أنه ملك. ما هو الفرق بين مالك وملك؟ أليس المالك هو الملك والملك هو المالك؟ يقول سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة صحيحة سبعية ملك يوم الدين. لماذا أمرنا بهذا؟ حتى ينبغي على المسلم أن يقرأ مرة بمالك وما يقرأ مرة بملك. لماذا؟ لأن الملكية لله تختلف عن ملكية غير الله. فمثلا المخلوق فيه مالك مخلوق وفيه ملك مخلوق، صح ولا لا؟ الملك من المخلوقين ملك سلطة وملك دولة وملك مملكة، ملك عنده سلطة ملك فهو ملك. وهناك مخلوق أيضا مالك وليس ملك، صحيح ولا لا؟ فمثلا أنت تملك سيارة، والملك اللي هو ملك الدولة لا يملك سيارتك أنت، هو ملك سلطة نظام، لكن ملكك أنت ما يملكه هو، وأنت لست ملك، أنت مالك فقط، أنت مالك لست ملك، وهو ملك ومالك لكن ما يملك أفراد يعني تفاصيل ملكه، يملك النظام والسلطة ويتصرف فيه بما كان شرعا، لكنه لا يملك ما تملك أنت. أما بالنسبة لله عز وجل فهو مالك الملك، فهو مالك لكل شيء، وهو ملك كل شيء ومليك. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، كل الملك، يملكك وما تملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهو مالك وملك سبحانه وتعالى. فهنا له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا سبحانه وتعالى وتدبيرا وخلقا وتصرفا وإرادة ومشيئة، كل ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات السبع والأراضين السبع كلها ملك لله عز وجل، والملك المتصرف فيها بجميع شؤونها بما يشاء سبحانه وتعالى بقدرته وإحاطته وعلمه وتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. ما معنى هذا؟ يعني الشفاعة لا تطلب إلا بإذن الله من الله عز وجل، يعني لا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل، فلا ليس كالمخلوقين الذي تدخل عليه وتشفع بدون إذنه، تدخل على الرئيس، على المدير، على الملك، على الوزير، تشفع لفلان بدون ما يستأذن منه. أما الله فلا، لا بد من إذنه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له والشافع أيضا. لذلك فالشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالمثبتة هي التي بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع، والمنفية هي أن تطلب، أن تطلب بدون إذن الله عز وجل، وتطلب ممن لم يردها الله سبحانه وتعالى، مثل الذي يستشفع بالأموات أو يستشفع بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشفاعة في الواسطة لا بأس بذلك، اشفعوا تؤجروا. أما أن تطلب من ميت أو حي بما لا يقدر عليه إلا الله، من خصاصية الربوبية والألوهية، فهذا شرك ولا يجوز، هذا شرك في الشفاعة ولا يجوز. قل لله الشفاعة جميعا. لذلك يوم القيامة الناس يطلبون الشفاعة من الأنبياء فيعتذرون، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون الشفاعة، فماذا فعل؟ هل شفع على طول؟ لا، يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن، فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع، فهنا لم يشفع إلا بعدما أذن الله. فمن أراد أن يدخل في الشفاعة، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فلا بد أن يعمل الأعمال التي ترضي الله عنه، لأنه لا يمكن أن يدخل في الشفاعة إلا ذا رضى الله عنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من الرضا عنك، وإلا ما، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الخالص، لا يرضى عن المشركين، المشرك لا يرضى الله عنه، فإذا ما يدخل في الشفاعة. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فمثلا الذي يطلب من النبي الشفاعة الآن، هل هذا، هل هي مثبتة ولا منفية؟ منفية. يا رسول الله اشفع لنا عند الله، ما يجوز هذا، لأن أول الرسول ميت، ثم لا يستطيع أيضا، ثم إنك خالفت الأمر حتى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المحشر لا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى يشفع. لكن لما تقول اللهم شفع في نبيك، هذا جائز لك، دعوت الله عز وجل. لكن مباشرة تقول يا فلان اشفع لي عند الله، يا رسول الله، يا ولي الله، هذا خطأ، هذا من الشرك. والشفاعات يوم القيامة أنواع، هناك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود كما سمعتم، وهناك شفاعة له أيضا في دخول الجنة. الجنة لا يمكن أن تفتح إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع لأهل الكبائر من أمته أن لا يخلدون في النار، ويشفع لناس لأناس من فضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار يعني يوضع قدمه فوق جمرة يغلي منها دماغه، وهذه بفضل شفاعة النبي، وإلا كان مع الكفار في أسفل النار، لكن بفضل شفاعة النبي، لأن شفاعة النبي لم تكن لم يدخل فيها باعتاقه من النار، لأنه كافر، لأنه كافر. لماذا؟ لأنه يعلم أن الإسلام حق وأن محمد على حق، ولكنه لم يقبل هذا ولم ينقاد، بل إنه عند موته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فزعا خائفا عليه، وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة، لأنه وقف مواقف عظيمة في نصرة النبي ونصرة دين النبي، ودافع عن النبي وحماه من المشركين، ودخل معه الشعب، شعب بني هاشم، ومع ذلك لم يقبل لا إله إلا الله. فالنبي كان حريص عليه الصلاة والسلام أن يهتدي هذا الرجل، لأنه فعل أعمال فيها خير، ولكنه في آخر اللحظات كان عنده أبو جهل وابن أبي أمية، فكانوا يؤزون على الكفر والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب. لذلك يحذر الإنسان من جلساء السوء، البطانة الخبيثة، فمات على غير الإسلام، فماذا فعل؟ حزن النبي عليه الصلاة، حزن عليه حزنا شديدا، ودعاله فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فليس بين الله وبين عباده حسب ولا نسب، وإنما الذي ينفع عند الله العمل الصالح والإيمان والتوحيد والتقوى. فهنا لم يقبل لا إله إلا الله، لأنه يعلم ذلك، يقول في قصيدته اللامية: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو أقر بأن دين محمد حق، لكنه لم يقبل، لم ينقاد. لذلك من أصول الإيمان ومن معاند الإيمان الاعتراف والإقرار المستلزم للإنقياد والإذعان. فهو إذا أقر واعترف بأن دين محمد حق وأن الإسلام حق، لكنه لم يذعن ولم ينقاد له ولم يقبله، فلا تنفع هذا الإقرار. إذن فالشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله، ولا تطلب من الأموات، أما الأحياء القادرين فلا بأس، الشفاعة الذي ليس فيها محرم ولا ظلم ولا قطع حقوق الآخرين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهنا صفة من صفات الله وهي العلم، العلم، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وعلم الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العليم، من أسماء الله العليم ومن صفاته العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان، علم أزلي أبدي سرمدي، لم يسبق بجهل ولا يعتري نسيان، علمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، في قوله جل وعلا: وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم، هذا ليس هنا الإسيان، هنا إهانة وعذاب، ليس نسيان سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان نقص، والله جل وعلا نزه عن جميع النقائص والعيوب، فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. وعلمه سبق خلقه 50,000 سنة، يعلم مثاقيل الذر ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما توسوس به نفس العبد، الوسوسة فقط يعلمها سبحانه وتعالى. عالم السر وأخفى، أخفى من السر يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة يعلمها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأنه الله، لأنه الخالق، لأنه العظيم، لأنه الملك، لأنه الذي أحاط بكل شيء علما. كل هذا الخلق الذي في هذا الكون كله، العالم كله بأسره بأفلاكه وأجرامه وشمسه وقمره وسمواته وأراضيه من العرش إلى أصغر ذرة، لا يخرج عن علم الله منها شيء سبحانه وتعالى، بل إنها كلها كأنها نفس واحدة بالنسبة لله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب كله، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدق أن هناك أحد يعلم الغيب فهو كافر أيضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الأنبياء كلهم لا يعلمون الغيب، الملائكة لا يعلمون الغيب. يقول سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما السني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. فالله جل وعلا استأثر بعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى، هو من صفاته سبحانه وتعالى. ولكن قد يطلع بعض عباده على بعض أمور الغيب ومفردات الغيب بعلمه وإذنه سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى بين أيديهم؟ يعني العمل الذي لم يعملوه، الأعمال التي لم يعملوها بعد، وما خلف أو الأعمال التي قدموها، وما خلفهم الأعمال التي لم يعملوها بعد. فهو يعلم ماذا عملت ويعلم ماذا تعمل سبحانه وتعالى. يعمل أنك سوف تعمل هذا العمل قبل أن تعمله، فهو الذي خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء نكرة، أي شيء، تصور أي شيء مهما كان صغير في كلمة شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وعلمه هنا قيل إنه على نوعين: علم الله عز وجل الذي يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، وقيل أنه العلم الذي يعلم بخلقه أيضا، ما يعلمون إلا بما علمه سبحانه وتعالى. فلا يحيطون بشيء من علم الله بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله وقدره وقضائه، وكذلك العلم الذي يعلمونه لا يحيطون به إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى، إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وهذه مشيئة، صفة من صفات المشيئة، والمشيئة لله والإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، إلا بما شاء. ثم قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق، والعرش مخلوق، وكل شيء مخلوق، والله هو الخالق لهذا كله. والكرسي من مخلوقات الله العظيمة، مخلوق عظيم لا نعلم كيفيته، لأننا ما رأيناه ولم نخبر بكيفيته، لكن نؤمن بأنه موجود وأن كرسي مخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الكرسي أن موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، لكن لا نكيف ولا نتخيل، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا بحقائق صفاته، ولم يخبرنا بكيفيتها. أخبرنا بمعانيها وحقائقها لفظا ومعنى، ولم يخبرنا بكيفيتها. فنحن نؤمن بما علمنا، والكيف لله سبحانه وتعالى. فالكرسي مخلوق عظيم، لذلك لو وضعت السماوات السبع وما فيهن من الأملاك والأفلاك وغير ذلك، والأراضين السبع في هذا الكرسي، صور ما هي النسبة، كأنك وضعت حلقة، شفت الحلقة الآن بإصبع حلقة، كأنك وضعت حلقة في أرض ثلاث، السماوات السبع ما بين الأرض الدنيا، ما بين الأرض اللي نعيش عليها الآن إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وسمك السماء الدنيا حتى تأتي سقف سطحها 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء 500 سنة، وسمك كل سماء إلى سماء 500 سنة، لو وضعت هذه كلها وما فيها من الملائكة وغير ذلك الأفلاك في الكرسي، كأنك وضعت حلقة في أرض فلاة. تصور أرض فلاة، لا إله إلا الله. والكرسي هذا بحجمه وما فيه لو وضع في العرش كأنك وضعت حلقة في فلاة سبحانه وتعالى. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لذلك سوف يأتي اسمها العظيم. فهنا قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. ما معنى يؤوده؟ ها؟ ما معنى يؤوده؟ نعم أين؟ نعم، لا يعجزه ولا يتعبه سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذان اسمان من أسماء الله، العلي اسم والعظيم اسم، والعلي تضمن صفة العلو، العلو الله سبحانه وتعالى من صفاته العلو. والعلو، علو الله عز وجل له ثلاث معاني، علو الذات، فهو بذاته سبحانه وتعالى في العلو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تتنزل الملائكة والروح. فالله عز وجل علوه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والفطرة، والفطرة. فمن صفاته علو الذات وعلو القدر، القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر، وله المثل الأعلى، فهو علي بذاته سبحانه وتعالى، وعلي بقدره، وعلي بقهره سبحانه وتعالى. هذا معنى العلو. لذلك يجهل بعض الناس لما يقول الله في كل مكان، هل هذا كمال أو نقص؟ نقص. الله عز وجل ليس في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية التي لطمها الصحابي معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ترعى الغنم، فأتى الذيب وأكل إحداها فغضب عليها ولطمها، فكأنه يعني تأسف، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها يقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فأريد أن أكفر عن هذه السيئة وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم دعها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها جارية مملوكة، فقال لها أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت في كل مكان، قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقولها في السماء ليس معناه داخل في السماء، لو أتى واحد قال الله في السماء داخل السماء، أنتم تشبهون الله عز وجل، أنت لا يا أخي، كلمة في تأتي بمعنى على في القرآن، كما قال جل وعلا في سورة طه عن فرعون لما أراد أن يعاقب السحرة، ماذا قال؟ لأصلبنكم إيش؟ في جذوع النخل، يعني يدخلهم داخل الجذوع ولا على الجذوع؟ الفلك تجري وين؟ في البحر، داخل البحر ولا خارج البحر؟ تجري في البحر. فهنا في معنى على، فلما قالت في السماء يعني على سبحانه وتعالى في العلا، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فعلو الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته الذاتية، ومن اسمه العلي سبحانه وتعالى، فهو العلي. ثم قال وهو العلي العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله، العظيم استغراق العظمة كلها، عظمة في كل شيء، عظمة في الذات، عظمة في الصفات، عظمة في الأسماء، عظمة في الأفعال، عظمة في الأحكام، عظمة في الرحمة، عظمة في المغفرة، عظمة في كل شيء ادخل تحت الاسم، فهو عظيم سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. فهذه إخواني، هذه الآية استحقت أن تكون أعظم آية في كتاب الله، واستحقت أن يحفظ بها العبد من كل الشرور، واستحقت هذا المعنى لأنها تضمنت على معاني عظيمة. فينبغي علينا أن نحفظ هذه الآية وأن نتدبر معانيها ونقرأ تفسيرها في تفاسير كثيرة حتى نستفيد منها، لأن فضلها عظيم. من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانفعنا بعلمنا يا حي يا قيوم، وانفع به غيرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك، بنو إماءك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا من يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا حي يا قيوم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وأشفنا به من السقم اللهم أشفنا به من السقم. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: ما حكم الطواف الغير متصل متقطع؟ متقطع بنقض الوضوء أو بالصلاة، هل يكمل على ما توقف عليه أم يبتدي من جديد؟ إذا كان الانفصال عن الطواف قصير، مجرد يعني وقت بسيط، فلا بأس. أما إذا كان طال الفصل فتستأنف من جديد. يقول: هنا كثير ما نسرح في الصلاة، فما هي الطريقة للخشوع واستحضار القلب في الصلاة؟ وهل الصلاة مقبولة بدون خشوع ولا تدبر؟ الطريقة للخشوع في الصلاة تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتدبر ما فيها من قراءة ومن أدعية ومن هيئات، وكذلك مجاهدة الشيطان. مجاهدة الشيطان فيها تحاول يعني تجاهده وتستعيذ بالله منه، وتستحضر ما تقول. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، أكبر من كل شيء، تستحضر هذه المعاني، تشغل نفسك بتدبر هذه المعاني في الصلاة، وهذه كفيلة بأن تخشع في الصلاة بإذن الله. وإلا الصلاة بإذن الله صحيحة، أما القبول فهو عند الله ما أعلم. أما صحة الصلاة فصحيحة إذا توفرت فيها الشروط، الطهارة والنية واستقبال القبلة وغير ذلك، فهي إن شاء الله صحيحة. ونسأل الله القبول لنا ولكم جميع المسلمين. يقول: قدمت إلى الحرم يوم الخميس وقمت بعمل عمرة ثم تحللت، هل من الممكن عمل عمرة أخرى؟ وهل هذا من السنة؟ أرجو التوضيح. نعم، لا بأس بذلك أن تعتمر كما أفتى بذلك العلماء من التنعيم. هناك من العلماء من يقول ينبغي أن تأتي بسفرة مستقلة، لكن لا بأس بذلك إن شاء الله. الآية 28 من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه في آل عمران، ليست في البقرة. ما حكم الطواف الغير متصل؟ هذا جواب عليه. أشخاص جاءوا للعمرة وطافوا بالبيت ولم يسعوا بين الصفا والمروة وتحللوا جهلا منهم، فماذا يفعلون؟ يلبسون الإحرام إذا حلوا الإحرام، ويكملون السعي إذا كانوا جاهلين بالحكم. أما إذا كانوا يعلمون أن لبس المخيط أنه ما يجوز، فعليهم الفدية لبس المخيط، يحتاج إلى تفصيل، لكن يكون عمرتهم ولا عليهم شيء. إيش السؤال؟ ما هذا؟ حكم صلاة المسبل ثوبه، صلاة صحيحة لكنه آثم بالإسبال. الصلاة صحيحة، والصلاة خلفه صحيحة، صلاة صحيحة ومن خلفه صحيحة. نعم، إمام عندما تكون الصلاة شرعية ويسكت بعد الفاتحة، المفروض أننا نحن نقول نعم، ولكن عندما يستأنف هل نكمل الفاتحة أم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هذه الأولى قراءتها في كل ركعة، لكن في الجهرية هناك من العلماء من يقول لا بأس على المأمون عدم قراءة الفاتحة في الجهرية، فإن لم يقرأها فصلاة صحيحة، لكن لو قرأها حتى في سكتات الإمام حتى مع قراءة لا بأس بذلك. نعم يقول هنا ذكرت أن الشفاء والرحمة شيء إيش القرآن تنفع بالمؤمنين فقط، فكيف توجه حديث البخاري في رقية سيد الحي الذي بلغ الفاتحة في دون جزاك الله خير؟ هذا في الغالب، الغالب ولا شك أن في الغالب يعني في خاصية الشفاء، لكن قد يشفى برقية غيره. وأيضا نريد أن نعرف هل هذا الحي هل هم كفار أو مسلمين، الله أعلم. حديث نعم هذا ثابت في بعض الكتب، المسافة بين السماء الدنيا والأرض 500 عام. نعم شيء ايوه الاغتسال في الإحرام ليس بواجب، سنة مستحبة، لو أحرم بدون اغتسال إحرامه صحيح، ممكن اغتسل في بيته لا بد النية من الميقات. نعم صحيح. نعم الاطباع في الإحرام يكون عند بداية الطواف فقط 7 أشواط، 7، والرمل الإسراع قليلا في الثلاث الأولى، أما الاطباع ففي 7 فقط، وبعد بعد 7 ترجع على كتفك ليس في اطباع، وهو سنة لا ليس له علاقة بصحة العمرة ولا بطلان العمرة. استعمال الكرسي عند صلاة التهجد جائز، لأن النافلة يجوز لك فيها تصلي قائما، أما الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة، إذا كنت قادر فلا تصح صلاتك إلا وأنت قائم، أما إذا كنت لا تستطيع القيام فتصح صلاتك وأنت قاعد. أثناء الطواف بعدين كملت 7 لا بأس، لكن السنة بعد الطواف. نعم كيف؟ تقرأ تقرأ تقرأ الصحيح الراجح تقرأ، لكن في الجهرية لو ما قرأتها صلاتك صحيحة. نعم الاستراحة في السعي جائزة، لو استراح تعب الإنسان واستراح قليلا لا بأس. نعم السعي في النسك لا، ما يصلح السعي إلا بعمرة أو حج، ليس فيه تطوع، ليس فيه نافلة زي الطواف. الاطباع في الطواف فقط لا ليس في السعي. نعم تقبير الحجر مستحب لكن بشرط لا يكون فيه زحام ولا مشقة، والركن اليماني يمسح فقط مسحا بدون تقبيل وبدون إشارة، أما الحجر الأسود فيقبل إن استطعت، فإن لم تستطع فتمسه بيدك أو بعصاك أو بأي شيء، فإن لم تستطع فأشر إليه إشارة فقط، أما الركن اليماني فهو إن تيسر مسحه مسحا فقط وإلا لا تؤشر فيه ولا تقبله. نعم الركن اليماني سمي لأنه جهة اليمن. نعم قراءة القرآن في الطواف جائزة وهي من ذكر الله، ما عليكم شيء إن شاء الله ما دام جاهلين ما عليكم شيء. هل من أكل الصدقة وهو محتاج لها فهل يكون مستجاب الدعوة؟ من المحتاج للصدقة جائز يأكلها إن شاء الله ولا في شيء، ما في شيء، ما هناك مشكلة إن شاء الله. نعم أيوة هناك عقوبة للإسبال، هناك عقوبة لمن جره خيلاء وهي عدم النظر إليه يوم القيامة من الله عز وجل، وهناك عقوبة لمن جره بدون خيلاء كما جاء في الحديث ما أسفل الكعبين ففي النار. فهنا اختلف الحكم في العقوبتين, اختلفت في العقوبتين, هذه عقوبة هذه عقوبة, لكنها أخف من هذه, أخف من العقوبة الخيلاء أخف. فما أسفل الكعبين ففي النار بقدر ما نزل من الكعبين, فهو من كبائر الذنوب في هذه المسألة, لا حتى بدون كبر فيجوز. نعم, التقصير في الحل من الإحرام يعمم جميع الرأس للرجل, يعمم إما تخفيفا أو حلقا, والحلق أفضل. أما الأخذ شعرات بسيطة فهذا لا ينبغي, يجوز أن تمسح في الكعبة؟ لا, لا يجوز إلا استلام الحجر الأسود أو تقبيله إن تيسر ذلك, أو مسح الركن اليماني بدون إشارة وبدون تقبيل. أما غير ذلك من أركان الكعبة فلا يجوز. نعم, إيش؟ لا لا, الدخول الحرم من أي باب, ليس هناك باب مخصص وليس هناك فضل مخصص لأي باب, الدخول مع أي باب بما تيسر لك. ما أدري. نعم نعم, الذكر في السعي والطواف بما تيسر لك, اذكر الله عز وجل بين الركنين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وتدعو عند الصفا وتكبر وتحمد الله عز وجل وتهلل. أنت صح؟ أيوة, هذه أسماء من أسماء الله عز وجل, فهو سبحانه وتعالى جاء نعم بين الصفتين. أحسنت. ما حكم لبس الإحرام وفيه مخيط, هل يبطل العمرة؟ أولا أريد أن أبين إخواني ما هو المخيط. هل المخيط هو الخياط؟ لا, خطأ. المخيط ليس الإخياط, ليس الخياط. المخيط هو الذي يلبس على شكل قميص, إما له أكمام, إما فنيلة أو بدلة أو بنطلون أو ثوب, أو يدخل في الجسم. أما الخياط فليس له علاقة بالمخيط. لو كانت النعلين فيها خياط, لو كان الحزام فيه خياط, لو كان الإحرام نفسه مرقع بخياط فلا يضر. المخيط هو ما يلبس على البدن. يقول عاهدت الله على أشياء ولم أستطع تأديتها. لا تعاهد الله يا أخي, أنت بشر ضعيف, أعزم وتوب إلى الله وأكثر من التوبة والاستغفار. طواف الوداع للمعتمر مستحب وليس بواجب, أما في الحج فواجب. أه؟ ما إذا كانك ما نويت الإحرام, ما نويت فلا بأس, أما إذا نويت لا تدخل على الإحرام حتى لو كان قبل الميقات. لو نويت دخلت في النية خلاص, تلبست بالنية بحيث أنك لا تستطيع أن تغطي رأسك ولا تستعمل الطيب, خلاص. أما إذا ما نويت فلو لبست الإحرام ولم تنوي تخلعه, ما في شيء. الأولى كل الشعر, لكن من فعل هذا إن شاء الله ما عليه شيء, لكن في المستقبل لا يفعل هذا. صحيح, العمرة صحيح. ها؟ ايه جايز, ما في شيء. كيف؟ ايش؟ ايش هو ده؟ الرمل, الرمل في طواف العمرة ليس في كل طواف, في طواف النسك وانت محرم وانت لابس الإحرام وأنت قادم, يسمى طواف القدوم إذا كنت في نسك. طواف القدوم وأنت قادم إلى مكة ترمل في الثلاث الأشواط إذا تيسر ذلك, وليس بواجب, ليس بواجب. نعم نعم, لا لا, الصحيح الأحوط لا. النظام المصري المفروض تجي على المكة وأطلع على المدينة بدون أحوط, فأنا خلفت ودخلت عملت حرمت وعملت عمرة. أحرمت من الميقات, أحرامك صحيح ما عليك شيء. لو عملت عمرة لأي حد ثاني إيه؟ تخرج للتنعيم. جائز جائز, نعم يجوز, نعم. إذا كان ميت أو عاجز عن القدوم إلى مكة. هناك من العلماء من يقول أنك الأولى أن تنتظر، لكن هناك من أجازها مطلقا. نعم لا بأس، لا بأس، لا بأس بالعمرة، لا بأس تكرار العمرة، لا بأس. جاي تعليق إيش؟ تعليق إيش؟ إن شاء الله بعدين، بعدين إيش؟ كيف كيف عد السؤال؟ إيه بدون طواف وداع وأنت من أهل مكة، أنت مقيم في مكة، ليس عليك وداع، ما عليك وداع، الوداع لغير أهل مكة. يقول هنا هل يجوز أن أصوم يوم بنية قضاء النذر؟ النذر لا بأس، وبنية الطواف لا بأس، تنوي النذر تنوي لأنه واجب، تنوي النذر وتأخذ أجر إن شاء الله.